إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواننا مجلسنا الخامس في هذه الدورة العلمية المباركة، الدورة الثامنة عشرة من دورات مركز الإمام الألباني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمره بالعلم النافع والعمل الصالح. واليوم كتاب الصيام. وقبل أن أبدأ، أحب أن أنبه تنبيها خارجا عن الدرس، لكنه مهم بالنسبة للمركز وإدارته والإخوة الحضور في هذه الدورة، وهو بالنسبة لأداء الصلوات في المسجد، على اعتبار أن العدد كبير ما شاء الله، وقسم يعني جيد أو لا بأس به من الإخوة يذهبون إلى المسجد، والمسجد يمر في يعني أماكن سكنية مما قد يلفت النظر عند بعض الناس الذين لا يدرون من نحن ولا يعرفون عنا حقيقة ما نحن عليه من العلم والاعتدال والحرص، والحمد لله. فنحن عندنا في الأسفل مسجد مهيأ لأداء الصلوات الخمس كاملة والحمد لله. لو كان الأمر متعلقا بصلاة الجمعة قد يكون له شيء من النظر، على اعتبار أن صلاة الجمعة يأتيها الناس من كل حدب وصوب، لكن أرجو الصلوات العادية الإخوة الذين يكونون في المركز أن يصلوا داخل المركز في المصلى، والآن المصلى يصلى فيه الصلوات الخمس كاملة، فهو آخذ حكم المسجد. فالحريص على الصلاة في المسجد لا ينقصه إن شاء الله أن يصلي في مصلى المركز والذي هو أيضا مسجد، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. طبعا الصيام في اللغة معناه الامتناع، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم هنا هو الامتناع لغة، وأما في الشريعة فهو الامتناع عن الطعام والشراب والمفطرات المنصوص عليها من الفجر إلى الغروب، من شروق أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول المؤلف: الأصل فيه، يعني في حكمه، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الآيات من سورة البقرة. وقوله كتب من دلالات والأمر ومن دلالات الفرض، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، والأصل في الأمر الوجوب. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: إذا سمعت الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، أو فأوعه سمعك، فإنما هو أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه. قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. أما أنه مسلم فهذا يقوم عليها الإجماع كله، لأن الأحكام الشرعية لا تكون إلا لمسلم، وأما الكافر فلا يطالب بذلك. مع أن هنا مسألة أصولية، هل الكافر مطالب بفروع الشريعة أم لا؟ مسألة لا يترتب عليها كبير عمل، والخلاف فيها قائم بين أهل العلم. والله تعالى يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله كما في سورة التوبة. فالكفر لا شك ولا ريب من موانع قبول العمل. وأما أنه بالغ فالحديث في ذلك في مسند أحمد وسنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: رفع القلم عن ثلاث، قال: وعن الصغير حتى يكبر، وعن الصغير حتى يكبر. وهذا أيضا إجماع. وأما أنه عاقل فالعاقل، العقل هو مناط التكليف والعلم جزء منه. رابعا أنه قادر على الصوم، والذي يكون قادرا على الصوم هو المقيم الصحيح، فإذا كان مسافرا فله عذره، وإذا كان مريضا فله عذره. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. إذن الأحكام تترتب على ابتداء شهر رمضان بأمرين: إما رؤية هلال رمضان، وإما إكمال العدة، عدة شعبان 30 يوما، لأن الشهر إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما. وأما الحساب الفلكي، الحساب الفلكي إخواني معروف في قديم الزمان قبل الإسلام، وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ثم جعل بيديه هكذا، قال: الشهر هكذا، وجعل 30، ثم قال: الشهر هكذا، وقبض أصبعا واحدة أي 29. قال المؤلف رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه الهلال فصوموا، طبعا يقصد هنا الهلال الذي هو هلال رمضان، وإذا رأيتموه فأفطروا. رأيتموه هلال ماذا؟ هلال شوال، وهو يوم العيد. فإن غم عليكم، يعني لم تتضح ولم يرى، فاقدروا له. هذا متفق عليه. اقدروا له يعني ماذا؟ جاءت الروايات توضح، يقول وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. اللفظ الأول في مسلم، واللفظ الثاني في البخاري، وأصل الحديث متفق على صحته. إذن فاقدروا له بمعنى أن تكملوه 30، ولا يوجد أقل من 29، ولا يوجد أكثر من 30. هنا فائدة حديثية متعلقة بهذه الروايات الثلاث لحديث واحد اتفق عليه الشيخان وورد بثلاثة ألفاظ، مما يدلل على شيء مهم ومهم جدا في علم الحديث، وهو ما يتعلق بزيادة الثقة والرواية بالمعنى وأثر ذلك في الصناعة الحديثية. لأن الحديث قد يكون مرويا بالمعنى ويتم فيه زيادة، والزيادة تكون مقبولة، فمن ينظرون إلى أمور الزيادة في ألفاظ الحديث نظرة إسنادية محضة دون النظر إلى فقه الرواية وفقه النص ومعنى الحديث، وبالتالي يفصلون بين فقه النص وبين سند النص، هؤلاء لم يدركوا دقائق علم الحديث على وجهها المعتبر. قال: ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. طبعا العدالة هي جزء من الثقة وليست كل الثقة، هي جزء من الثقة وليست كل الثقة، لأن الثقة تجمع الضبط والعدالة، الضبط والعدالة. والعدالة هي ملكة وطبيعة إنسانية توجد في الإنسان تجعله يقوم بالأعمال الصالحة والأخلاق الطيبة والسلوك الحسن، هذا هو معنى العدل. نعم. لذلك ورد في الحديث حديث ابن عمر قال، وهو في سنن أبي داود: تراءى الناس الهلال، تراءوه يعني راقبوه ونظروا كي يجدوه. قال: فرأى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام، هذا في شهر رمضان الذي هو بداية الصيام. قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. يعني المسألة خلافية بين العلماء، وإن ورد حديث فيه ذكر العدلين، لكن ورد حديث آخر فيه ذكر العدل، فوجود العدلين لا ينفي وجود العدل الواحد. فعندنا حديث أبي مالك الأشجعي في سنن أبي داود، قال: حدثنا حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية. ننسك يعني أن يكون هذا أوان النسك، وهو الحج، والمقصود بذلك شهر ذي الحجة. فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا، يعني حججنا وعرفنا بداية شهر ذي الحجة بشهادتهما. وهذا حديث كما قلنا رواه أبو داود وصححه النووي والدارقطني والشيخ الألباني وغير واحد من أهل العلم. وهنالك رواية أخرى للحديث نفسه عند النسائي وأحمد من حديث حسين بن الحارث الجدلي أيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، وهو يوم الشك معروف طبعا من شعبان، يوم الشك لا يقال إلا في شهر شعبان. فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها. إذن الصيام والإفطار والحج. فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وحديث ابن عمر ماذا قال؟ أني رأيته، أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقل شيء من الإجماع كما نقله الإمام الترمذي وابن عبد البر والنووي أنه لا بد من شاهدين لهلال شوال، أنه لا بد لهلال لرؤية هلال شوال من شاهدين، ولكن المسألة ليس فيها إجماع معتبر، لأنه قال بخلاف هذا القول أبو ثور وابن المنذر وابن حزم، ثم من المتأخرين الشوكاني، ونسبه الخطابي والبغوي إلى بعض أهل الحديث، وهو أيضا رواية عند الحنابلة. لذلك ابن رشد في بداية المجتهد ماذا يقول؟ يقول: فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين. طبعا كلمة على شذوذه هنا لا يقصد بها الرد، ولكن يقصد بها التفرد والإقلال، يعني أن الجمع الغفير من أهل العلم يقولون بأنه لابد من شاهدين، وأن قول أبي ثور أنه يكفي شاهد واحد وهو أبين، يعني أوضح وأظهر دلالة. ثم علل العلماء ذلك أنهم قالوا: طالما الصيام ثبت بخبر الواحد فالفطر كذلك يثبت بخبر الواحد ولا فرق في ذلك، ووجود الشاهدين لا ينفي صحة وجود الشاهد الواحد، والمسألة لا تزال خلافية بين أهل العلم. نعم، إذن قوله: ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. طبعا هنالك شهور لو قلنا بوجود اثنين أو واحد لا يترتب عليها حكم، لكن الشهور التي يترتب عليها أحكام شرعية مثل شهر ذي الحجة مثلا وشهر شوال وشهر رمضان، هذه كلها تترتب عليها أحكام شرعية، فهي التي تنضبط بها هذه الأمور. قال: ويجب تبييت النية لصيام الفرض. ويجب تبييت النية لصيام الفرض. طبعا لصيام الفرض هنا يقصد بالفرض أول ما يرد على الذهن هو رمضان، صيام رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حفصة في سنن أبي داود ومسند أحمد: من لم يبيت، وفي رواية يجمع الصيام قبل الفجر، وفي رواية من الليل، فلا صيام له، فلا صيام له. لكن إذا كان الفرض غير ذلك كالقضاء مثلا، وإذا كان الفرض كفارة، هل يجب التبييت للنية أم أنه يجوز النية في النهار؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، نقرأ بعضا من ذلك. يقول الإمام عبد الرزاق، أو روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يرخص لإنسان ظمئ في قضاء رمضان أن يفطر. عفوا، هذا في النية وفي الفطر، عفوا، وسيأتينا الآن. أما موضوع النية فهو كما ورد في نصوص أخرى، منها حديث أبي داود عن أم هانئ قالت: لما كان يوم الفتح، فتح مكة، جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم هانئ عن يمينه. قالت: فجاءت الوليدة، يعني طفلة صغيرة، بإناء فيه شراب، فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا. كذلك الحال في قول عبد الرزاق أيضا، هذا عفوا في النقطة الأولى. عبد الرزاق في مصنفه يروي عن ابن جريج قال عن عطاء: أرأيت إن كان على رجل من أيام رمضان، نعم هنا، فأصبح يوما وليس في نفسه الصيام، ثم بدا له بعدما أصبح، أيجعله من قضاء رمضان ولم يفرضه قبل الفجر؟ قال: فليصمه وليجعله من قضاء رمضان. وأيضا روى عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال: كنت عند ابن المسيب، سعيد المسيب تابعي كبير، فجاءه عربي عند العصر أو بعد العصر، فقال: إني لم آكل اليوم شيئا، أفأصوم؟ قال: نعم. قال: فإن علي يوم رمضان، أفأجعله مكانه؟ قال: نعم. وروى إسحاق بن منصور في مسائله عن إمام أحمد قال: من نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ولم ينو من الليل فلا بأس، إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك. موضوع فسخ النية فيه خلاف أيضا بين الفقهاء، يعني الذي ينشرح له صدري أن مجرد فسخ النية دون مباشرة الفطر بالعمل لا يبطل الصيام، وإن قال به فقهاء، لكن المسألة خلافية. إذن عندنا في موضوع صيام القضاء مسألتان: المسألة الأولى أن النية لا تجب فيه، أعني تبييت النية، ويجوز إنشاؤها من بعد الفجر في أي ساعة من النهار. والأمر الثاني وهو: هل يجوز قطع صيام القضاء وما أشبهه من صيام الفرض الذي هو غير رمضان؟ حديث أم هانئ الذي قرأناه قبل قليل يدل على عدم جواز ذلك، يدل على عدم جواز ذلك. لذلك قال ابن قدامة في المغني: ومن دخل في واجب، فرض وواجب سواء، كقضاء رمضان أو نذر أو صيام كفارة، لم يجوز له الخروج منه، وليس في هذا خلاف بحمد الله. هذا كلام الإمام ابن قدامة، هذا كلام الإمام ابن قدامة في كتابه المغني. وأيضا قرأت بعض الأقوال الأخرى، ويكفي في ذلك هذه النقول. قال: وأما النفل فيجوز بنية من النهار، وفي ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ الله أكبر، صلوات ربي وسلامه عليه يقول في بيوت أزواجه لهن: هل عندكم شيء، يعني من طعام أو شراب؟ قال: فقلنا: لا. فقال: فإني إذا صائم، صلى الله عليه وسلم. قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. إذن عندنا مسألتان. المسألة الأولى مسألة المريض، وكما ذكرنا الآية الكريمة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، مريضا أو على سفر. لكن المريض ليس أي مريض. الآن الذي يجرح في أصبعه في لغة الطب مريض، والذي يعرج في رجله في لغة الطب مريض، لكن هل هو من المرض الذي يجيز له الفطرة؟ الجواب أن المرض الذي يجيز له الفطرة هو ما تعارف الناس عليه أنه يتضرر به صومه، لأن العلاقة، علاقة الصحة والمرض هنا مرتبطة بالقدرة على الصوم لا في غير ذلك. إذن هذا ضابط المرض الذي يجيز لصاحبه الفطر، وهو التضرر بالصوم. قال والمسافر لهما الفطر. بالنسبة للمريض الذي يتضرر بالصوم يجب عليه أن يفطر، وإذا أفطر وإذا صام والطب يقول له أفطر وترتب عليه زيادة في مرضه فهو آثم. إذن المريض حكم فطره إذا ترتب عليه ضرر الواجب. كذلك الصائم، الصائم صورتان، إما صائم يقدر على الصوم أو صائم لا يستطيع الصوم. لذلك إما مسافر يستطيع الصوم وإما مسافر لا يستطيع الصوم، والناس درجات والناس قدرات والناس تتباين بينهم الاستطاعة. وفي هذا حديث الصحابي قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فما كان ينكر صائمنا على مفطرنا ولا ينكر مفطرنا على صائمنا. وقد يقول قائل أو يسأل سائل حديث ليس من البر الصيام في السفر، ما معناه؟ نقول معناه على التفصيل الذي ذكرته. فلهذا الحديث سبب ورود، وسبب ورود الحديث معين على فهمه كما يعين على فهم الآية سبب نزولها. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة مجتمعين وقد ظللوا على رجل، ظللوا عليه يعني وضعوا عليه شيئا من الظل يكونه حر الشمس، فقال ما هذا؟ قالوا رجل صائم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ ليس من البر الصيام في السفر، كأنه يقول ليس من البر على مثل هذا الذي لا يقدر على الصوم ولا يستطيع الصيام أن يصوم في السفر. إذن قوله لهما الفطر متعلق بالقدرة والاستطاعة والضعف والنشاط في ذلك الأمر كله. قال والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. وفي هذا حديث معاذ، وهو يعني حديث ذو دلالة منهجية دقيقة ودقيقة جدا، والحديث في الصحيحين. قالت معاذة العدوية وهي تابعية سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني إشكال عقلي، إشكال عقلي، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ والحيض شيء واحد يمنعها من هذه العبادة ومن تلك، لماذا القضاء هنا وهنا عدم القضاء؟ فماذا قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ قالت أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حروراء، وهو الموضع الذي خرج منه الخوارج، كأنها تقول لها هل أنت خارجية لتسألي هذا السؤال وتعترضي هذا الاعتراض على الشرع؟ فقالت قلت لست بحرورية ولكني أسأل، يعني سؤالي بريء ليس فيه اعتراض وليس فيه إشكال، أنا أسأل لأستفيد. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لا يوجد تعليل ولا يوجد فلسفة ولا يوجد إعطاء الأمر منطقا آخر ودلالات وحكمة المشروعية والعلة والعلة الخفية، كل هذا غير موجود. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب. هذا هو الذي لا يجب ولا يجوز سواه بالنسبة للمسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. إذن هذه ثلاثة فوائد أو ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: الحامل والمرضع تفطران، لكن بشرط أن يكون سبب ذلك الخوف على أنفسهما أو ولدهما، هذا الشرط الأول. الشيء الثاني: أن عليهم القضاء والكفارة، وأما القضاء فلا دليل عليه وإن قال به بعض الفقهاء، وسيأتينا أثر ابن عباس في إثبات الكفارة التي هي الإطعام وليس فيها القضاء البتة. وأما الحديث في أصله فهو ما رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح. أما الفهم الذي فهمه الصحابة من هذا الحديث وإن كان ليس فيه ذكر الخوف والمشقة، فهو ما ورد عن ابن عباس ولا يعلم له مخالف، وأصله في صحيح البخاري. وأما هذا اللفظ فلأبي داود في السنن، أن ابن عباس قال في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام. يطيقان يعني يصعب عليهما ولا يقدرون عليه إلا بمشقة، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبل والمرضع إذا خافتا. إذا خافتا إما على أنفسهن أو على الجنين أو الرضيع كما هو في النص. وهذا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، ورواه عن ابن عمر، فقد روى الإمام الشافعي، انظروا هذا السند ما أجمله. الشافعي يقول: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا سلسلة الذهب، أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، مدا من حنطة. والبخاري في صحيحه أيضا في باب قوله تعالى: أياما معدودات، قال: وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي في المرضع أو الحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان، تفطران ثم تقضيان. لكن النص المنقول كما قلت عن الصحابة أقوى وأبين من القول المنقول عمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أما العاجز سواء كان رجلا أو امرأة فورد في كلام ابن عباس ما يدل عليه. أما المريض فالمريض نوعان: مريض مرضا طارئا كإنسان معه مغص، إنسان معه حرارة، إنسان أصابته يعني مرض طارئ هكذا، رمى إنفلونزا أو شيء، هذا يوم يومين ويشفيه الله عز وجل. لكن أحيانا هنالك أمراض مستعصية وأمراض لا يرجى برؤها. طبعا رجاء البرء وعدمه متعلق بالبشر والقدرات البشرية، وليس الأمر فيما هو عند الله. الذي عند الله غير الذي عند الناس. كثير من الناس كان يظن أنه مرض لا يرجى برؤه وكتب الله له الشفاء والعافية، لكن نتكلم عن القدرات البشرية والأحكام الطبية الإنسانية. فالذي لا يرجى برؤه في الأمراض المستعصية ويؤثر ذلك على صومه وعلى قدرته على الصيام، فهذا يلحق بعموم الآية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآن السؤال: لو أنه جاء إنسان وأفطر الشهر كاملا، سواء امرأة أو رجل أفطر الشهر كاملا لسبب من الأسباب، هل يطعم 30 مسكينا لابد، أو لو أنه أطعم رجلا 30 يوما يجوز الوجهان؟ ومذهب الجمهور على أنه لو أطعم رجلا 30 يوما فهو جائز، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة. قال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط، يعني من أفطر متعمدا فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. أما الأكل والشرب فالأمر واضح أنهما من المفطرات، والقيء العمد كذلك الأمر واضح، لأنه صاحب القيء إما أن يكون تعمد القيء وإما أن يكون غلبه القيء، وفي ذلك حديث: من استقاء فقد أفطر ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. وفي بعض الروايات: من استقاء عمدا فليقضي، من استقاء عمدا فليقضي. وذهب ابن حزم إلى أن المتعمد الفطرة لا يقضي، المتعمد الفطر لا يقضي، ووافقه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، ولا أرى قولهما صحيحا، وأرى أن القول الصحيح هو قول الجمهور. فالقضاء بتعمد الاستقاء لا فرق بينه وبين القضاء بتعمد الجماع، والذي في بعض رواياته وليقضي يوما مكانه غير الشهرين كما سيأتي، وكذلك كذلك المستقيء قال فليقضي. فالمتعمد الفطر بأي نوع من التعمد جاء النص عليه بالقضاء. أما حديث من أفطر يوما من رمضان متعمدا فلا يجزئه صيام الدهر وإن صامه، فهو معلق عند الإمام البخاري وضعفه الحافظ بن حجر بعدة علل، ولا يثبت الحديث مطلقا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أو حجامة، يعني أن الحجامة مفطرة، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، واستدلوا على ذلك بحديث: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. والمسألة خلافية بين أهل العلم، والذي ينشر له صدري أن الحديث منسوخ، ففي حديث أبي سعيد الخدري في نسائي في سنن النسائي الكبرى قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، والترخيص لا يكون إلا بعد النهي أو بعد المنع. كيف يكون الترخيص بشيء وهو أصلا مباح؟ هو مباح، لكن الترخيص في الشيء يكون بعد منعه والنهي عنه، والمسألة خلافية، مع التذكير أن الحجامة قديما لم تكن بالآلات الموجودة اليوم، كانت يعني بالقرن، كان يوضع قرن ويمص مصا، وبالتالي مظنة أن يشرب الحاجم من دم المحجوم وهو يمتص الدم كانت موجودة، من هنا قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا اليوم يعني غير موجود. لكن بالمقابل بجهة عامة لا ننصح بالحجامة في نهار رمضان إلا لمن هو قادر على الاحتمال، ممكن واحد وأنت تحجمه يغمى عليه وبالتالي تكون سببا في إفطاره، لكن الحجامة بحد ذاته هل هي من المفطرات؟ نقول: لا يوجد دليل، والحديث في ذلك منسوخ. قال: أو إمناء بمباشرة، يعني أن يخرج منه المني إما بمباشرة، طبعا مثلا لم يقل بالنظر مع أن هذا قد يقع، لكن من عجائب الفقهاء أنهم قالوا المباشرة تفطر والنظر لا يفطر. وأنا أقول بشكل عام من وقع منه هذا سواء بمباشرة أو بنظر أو باستمناء، الأحوط والأتقى أن يقضي يوما مكانه مع الاستغفار عما فرط في جنب الله. قال: إلا من أفطر بجماع، طبعا أفطر بجماع في جماع بداهة المقصود في نهار رمضان، وإلا فالقرآن الكريم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: فإنه يقضي، الذي أفطر بالجماع في نهار رمضان فإنه يقضي، ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وحديث أبي هريرة في الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال هلكت، أظن أن الكل يعرفه، وهو حديث متفق على صحته. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وهذا الحديث عام، وبعض الفقهاء فرق، قال هذا إنما هو في الفريضة دون النافلة، ونحن نقول النص عام بالعكس، ما جاز في الفريضة أو ما حكم به على الفريضة في باب أولى أن يحكم به على النافلة، ولا يلزم العكس. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. طبعا تعجيل الفطر إخواني إنما يكون بعد التيقن من غروب الشمس، بعد التيقن من غروب الشمس، والتيقن من غروب الشمس له ثلاث علامات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لذلك بعض إخواننا المتحمسين للسنة تراه بمجرد التوهم، بمجرد النظر في الساعة، بمجرد الأقيسة، يقول أريد أن أعجل الفطر، وممكن يكون قد وقع في الفطر قبل الغروب وهو لا يشعر. لذلك حتى لو أن أحدا تيقن من هذا الأمر فلا ينبغي أن يفعله أمام الناس وأمام الملأ وأمام العامة وأمام الدهماء، حتى يتوهم نفسه، حتى إنه لا يتوهم نفسه أنه يطبق السنة، وإذا به يفسد أكثر مما أحسن، ويسيء أكثر مما يظن أنه قد نفع. والمروي عن الصحابة في هذا المعنى كثير: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وللأسف الشديد حتى أصبح بين الناس العامة والخاصة والأحزاب والجماعات أن دعاة السنة هؤلاء يفطرون قبل الأذان، وهذه لا شك أنا أقول سوءة، وإن كان الكثيرون منا بريئين منها، لكن هنالك عدد هم السبب الذي جعل أولئك يتهمون هؤلاء بالباطل وبالقول غير الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي معجم الطبراني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عجل الإفطار وأخر السحور. وفي الطبراني أيضا والحاكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من أخلاق النبوة، فذكر منها تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ذا اختلف بعض العلماء هل السحور واجب أم غير واجب. حقيقة القول بالوجوب ليس بعيدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فعل الأمر، وقال فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أيضا هذا من القرائن القوية على ذلك، وهنالك عدة حديث، لكن القول بالوجوب قد يكون عسرا، وإن ألمح إليه ابن التركماني في الجوهر النقي متعقبا البيهقي وصديق حسن خان ووافقه بعض العلماء. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة، رواه الخمسة يعني السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد، سنن النسائي، أبي داود، الترمذي، ابن ماجه، إضافة إلى مسند الإمام أحمد. إذن السنة الإنسان أن يفطر على التمر، فإن لم يجد تمرا كما في بعض الروايات فكان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فيفطر على ماء، يفطر على ماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث يشير إلى جانب مهم أيها الإخوة من جوانب روح الصيام وحقيقة الصيام، وهو الجانب الأخلاقي، الجانب السلوكي، الجانب التربوي. ليس الصيام فقط امتناعا عن الطعام والشراب وشهوة الفرج والبطن، ولكن الصيام امتناعا عن النزوات والشهوات الغضبية والأخلاق السيئة. لذلك فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم، حتى يردع هذه النفس من الانسياق وراء الغضب ووراء السخط ووراء الانتقام ووراء السب والشتم الذي قد ينطلق من الواحد منا ساعة غضبه. هذا جانب عظيم وعظيم جدا في الصيام وحقيقته. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في حديث آخر؟ كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لذلك ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن الغيبة أو النميمة أو السب أو الشتم هذه من مبطلات الصيام ومن مفسدات الصيام، وإن كان هذا القول ليس صوابا، لكن في الحقيقة يدل على أن الجانب السلوكي والأخلاقي والتربوي من الصيام مهم ومهم جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة. طبعا اختلف العلماء من صام وعليه صوم، ما هو هذا الصوم؟ هل هو صوم رمضان أم نوع آخر؟ ابن القيم له كلمات جامعات وجيزات عزيزات في كتاب إعلام الموقعين، يقول رحمه الله: وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت، في كتاب إعلام الموقعين، سألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: ليصم عنها الولي. رواه ابن ماجه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يقول رحمه الله شارحا ومعلقا ومتفقها: فطائفة حملت هذا الحديث على عمومه وإطلاقه، وقالت: يصام عنه النذر والفرض، وأبت طائفة ذلك، يعني رفضت، وقالت: لا يصام عنه نذر ولا فرض، وفصلت طائفة. انظروا يا إخواني ما أجمل البحث العلمي وتفريعاته وتأصيلاته والنظر في الأقوال كلها واستنباط الصواب وترجيح الحق في ذلك. قال: وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، يعني الفرض الأصلي الذي هو ماذا؟ رمضان، هذا لا يصام، أما إذا كان هنالك نذر فيصام. قال: وهذا قول ابن عباس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه، وهو الصحيح، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام. وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه. هذا تعليق ابن القيم الذي ختم به كلامه: وهذا محض الفقه. وقد صح عن ابن عباس بالسند الصحيح: لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد، لكن لا يصومن أحد عن أحد تحمل على ماذا؟ على صيام الفرض، بدليل هذا الحديث أنها قالت: إني إن أمي توفيت عليها نذر، نذر صيام، فقال عليه الصلاة والسلام: ليصم عنها الولي. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. والحديث يعني معروف وشرحه بين. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري. الحديث الأول عن صوم عرفة، الحديث الثاني عن صوم عاشوراء، الحديث الثالث عن صوم الاثنين، وجاءت أحاديث ترغى عن صوم يوم الخميس. وهذا في صيام النوافل والتطوع والأيام التي جاء الحض على صومها في الشرع الحكيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ومن عجب أنني رأيت في السنوات الأخيرة من يشكك في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم ويضاعفه ويستدل على ذلك بأقوال غير صحيحة، ولو صح منها شيء فهو على غير مراده، كما نقل عن الإمام مالك كراهة الصيام، صيام ست من شوال، والكراهة التي قالها مالك كراهة فقهية ليس لها علاقة بصحة الحديث، قال حتى لا يظن الناس أنها من رمضان، فهذا ليس له تعلق. فيما إذا تغير ظن الناس وعرفوا الصواب وعرفوا الفقه الصحيح في ذلك، فالحديث في صحيح مسلم وليس فيه علة وله شواهد وروايات متعددة. وألف فيه الحافظ العلائي جزءا حديثيا، وألف فيه بعض المعاصرين عدة كتب في ذلك. قال: وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي، وهو حديث حسن. وهذه التي تسمى الأيام البيض، وسميت الأيام البيض لأنها الأيام التي يكون فيها القمر بدرا وينتشر ضياؤه في الناس وبين الناس، فسميت الأيام البيض. قال: ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. لما تكلم الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد عن الأيام المنهي عنها قال: وهي نوعان، أيام مختلف فيها وأيام متفق عليها. أما الأيام المتفق على تحريم صومها فهما يوما عيد الفطر وعيد الأضحى، وأما الأيام التي اختلف فيها الفقهاء فهي كذا. فذكر النصوص في الأيام المنهي عنها لكن قد اختلف فيها، أما المتفق على منعه فهو صيام يومي العيدين. وعند طبعا عيد الأضحى المنع عن الصيام فيه 4 أيام وليس يوما واحدا، اليوم العيد وثلاثة أيام منه، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. والحديث ذكره المؤلف مباشرة، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي. لكن رب العالمين ماذا يقول؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا لمن حج التمتع ولم يجد الهدي. إذن الذي حج التمتع ولم يجد الهدي يجوز أن يصوم هذه 3 أيام من أيام التشريق مع أنها محرمة، محرمة على غير هذا النوع من الحجاج الذين ليس معهم الهدي. أما المسلم غير الحاج فلا يجوز له أن يصوم يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، والأيام الثلاثة التالية له وهي أيام التشريق. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. يرد السؤال كثيرا وكثيرا جدا عن حكم صيام يوم السبت في غير الفريضة، والمسألة خلافية، وأكثر إخواننا يعرفون المسألة ووجوهها ودلائلها والقول فيها والخلاف بها، وكتبت أنا في ذلك كتابا منذ نحو 20 سنة. لكن أنبه على جانب مسلكي في القضية وجانب تربوي مهم ومهم جدا. بعض الناس من أجل بعض المسائل الخلافية كمسألة صيام السبت يقيم خصومات وخلافات ومزاعم وفتنا ومحنا، حتى بلغني أن البعض كان يحمل في جيبه حلوى، فيوم السبت الذي يصوم الناس فيه يأتي ويعطيه الحلوى في فمه حتى يفطر. هذا ليس من الأدب وليس من الخلق وليس من الهدي. لك أن تناقش لا مانع، لك أن تبحث لا مانع، لك أن تنصح لا مانع، لك أن تنتصر لما تقول لا مانع، لكن أن تشدد وأن تغلظ وأن تضغط على المخالف وأن توقع الناس في الحرج وأن توقع الناس في حيص بيس كما يقال، هذا كله ليس من أخلاق العلم ولا من صفات أهله. إنما نحن نقول بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. وكان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا ما يقول كلامي معلم وليس بملزم، وكان رحمه الله كثيرا ما يقول قل كلمتك وامشي. أما هذا الإلحاح وهذه اللجاجة التي نراها من البعض بحسن نية، طبعا لا نتكلم عن النية سيئها وحسنها أو قبيحها وصالحها، نتكلم عن الفعل. الفعل خطأ مهما كانت النية ومهما كان الدافع. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ونحن نتكلم وننصح ونفتي ونقول وننتصر بالتي أحسن للتي أقوى. أما الغلظة والشدة والضغط على المخالف هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وهنالك رواية ثالثة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي إذعانا وخضوعا بهذه العبادة واعتقادا لها، واحتسابا عند الله أجرها، أن يظن الإنسان المسلم بربه خيرا أن الله كتب له الثواب واحتسب له الأجر والمثوبة عنده سبحانه وتعالى. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. كذلك أيها الإخوة، كنت كتبت رسالة لعلها أكثر من 25 سنة بعنوان الإنصاف في أحكام الاعتكاف، بيّنت فيها المسألة ودلائلها وتفصيلاتها، وأحكام الاعتكاف وهي كثيرة وكثيرة جدا، مع التنبيه إلى أنه لم يرد في فضل الاعتكاف حديث صحيح إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، وهذا فضيلة لا شك ولا ريب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن من اعتكف فله كذا وكذا، هذا لا يوجد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. أنا أسأل سؤالا: ما علاقة هذا الحديث بكتاب الصيام؟ هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، ما علاقته؟ تفضل. هو لا يتكلم عن الاعتكاف، يعني أنا أقول هذا من التنبيه الذي هو إيماء بالفقه، هو إيماء إلى مسألة الاعتكاف، أن الاعتكاف الأفضل لا شك ولا ريب، هذا قدر ينبغي أن يكون متفقا عليه بين العلماء، أن الاعتكاف الأفضل هو في المساجد الثلاثة. الآن هل يصح الاعتكاف في غيرها أم لا يصح؟ مسألة خلافية، اختلف الفقهاء. هل يجوز الاعتكاف في كل مسجد؟ بعضهم قال يجوز، بعضهم قال لا يجوز إلا في المسجد الجامع، بعضهم قال لا يجوز إلا في مسجد نبي، وهذه الثلاثة مساجد أنبياء كما ورد عن سعيد بن المسيب وغيره. والحديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وبعضهم يقول هو من قول حذيفة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن المسألة خلافية والخلاف فيها قائم، وما قلناه في مسألة السبت نقوله في هذه المسألة ونقوله في كل مسألة: الحكمة، العلم، الحلم، الرحمة، الشفقة، الأسلوب الحسن، الكلمة الطيبة، المعرفة الصحيحة في مناقشة المسائل العلمية الفقهية الخلافية. وبالتالي التقليد في هذه المسائل ثم الانتصار لها مع كون المنتصر مقلدا هذه سوءة علمية نربأ بأنفسنا وإخواننا أن نقترب منها أو أن نكون من أهلها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وشكر لكم.